الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن المزور بن عبد الرحمن بن المزور قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المزور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة شراء الأرض بالثلث والربع. رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر جملة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بالمزارعة، وهذه جملة أيضا مما ورد في ذلك مما ورده النسائي، وحديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك لما يخشى أن يحصل في بيعه قبل بدو صلاحه من جائحة ومن ضرر، فنهي عن بيعه إلى أن يبدو صلاحه، وذلك بأن يحمر ويصفر ويبدو ويحسن أكله ويصلح أكله. ونهى عن كراء عن المخابرة كراء الأرض بشيء ما يخرج منها بالثلث والربع، كراء الأرض بالثلث والربع، نهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. وقد سبق أن مر بنا أن كراءها بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة أن هذا سائغ وصحيح، ويدل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر اليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فيكون ما جاء من النهي عن الثلث والربع إنما كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن النهي إنما هو للإشارة إلى خلاف الأولى، وأن خير من أن يؤجرها بثلث وربع أن يعطيها بالمجان وأن يمنحها من يستفيد منها. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور قال أخبرنا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن المسور بن مخرمة، وقد جاء يعني الفصل بين المسور وبين عبد الرحمن، وهو نسب هو شخص واحد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة، يروي عن سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج حديثه، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. فيحدث أن يقول قال حدثنا قال حدثنا، ويبقى ابن عبد الرحمن ابن المسور ابن عبد الرحمن ابن المسور عن سفيان بن عيينة وهو المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جابر رضي الله عنه أيضا وهو جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فالصحابيان اللذان في هذا الإسناد هما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وجابر وابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرافع: أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت: نعم يا رسول الله. نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعلوا، ازرعوها أو أعيروها أو أمسكوها. خالفه الأوزاعي فقال عن رافع عن ظهير بن رافع. لما ورد النسائي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه، وهو من جنس ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض وإرشاده إلى أن يزرعها صاحبها أو يمنحها وإلا فيمسكها، وهذا إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وإلا فإن تأجيرها للذهب والفضة وكذلك تأجيرها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها هذا سائغ وجائز ولا بأس به. الإسناد. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني. أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني ثقة، أخرج حديثه أبو داود النسائي. النسائي وحده. أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن بحر. عن عبد الرحمن بن بحر وهو صدوق مقبول أخرج له مقبول. وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن مبارك بن سعيد. عن مبارك بن سعيد وهو مقبول أخرج له وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي النجاشي. عن أبي النجاشي وهو عطاء بن صهيب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وهو قد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانا ظهير بن رافع رضي الله عنهما فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا رافقا. قلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حق. سألني: كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع. ثم ورد النسائي الحديث عن ظهير بن رافع وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا هشام بن عمار. أخبرنا هشام بن عمار صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة. عن يحيى بن حمزة. عن يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي النجاشي عن رافع عن ظهير. عن أبي النجاشي عن رافع وقد مر ذكرهما عن ظهير وهو صحابي أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري والنسائي البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مثل الذين أخرجوا لأبي النجاشي. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل. ثم ورد النسائي حديث أخي رافع بن خديج وهو مثل ما تقدم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، والحقل فسر بأنه تأجير الأرض بما يخرج منها أو بشيء ما يخرج منها الذي هو نفس المخابرة، وفسر بأنه بيع الحب أو ساق من الحب بالحب على رؤوس الزرع أو في السنابل، وقد عرفنا أن هذا لا يسوق لأنه ربا من جهة عدم التماثل ومن جهة أيضا النسيئة إذا كان سلمت الأوساق أولا ثم بعد ذلك سلم الزرع وعلى ما في رؤوسه من الحب فيكون في ذلك ربا فضل وربا نسيئة. وقد عرفنا أن استئجار الأرض بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها أن هذا سائغ وجائز وأنه لا بأس به. الإسناد. قال: أخبرنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم بن نعيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان. عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أسيد بن رافع بن خليج. عن أسيد بن رافع بن خليج وهو مقبول. نعم. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. أخا رافع قال لقومه. أي نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن حفص عن جعفر عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها. رواه عيسى بن سهل بن رافع. ثم ورد النسائي حديث سيد بن رافع بن خديج وهو قال يذكر أنهم منعوا المحاقلة. أيوة. أو منعوا. أيوة. أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها. يعني إما منعوا يعني منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو منعوها امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان يحتمل أن يكون المصري المرادي المصري صاحب الشافعي وأن يكون الجيزي وكل منهما ثقة. عن شعيب بن الليث. عن شعيب بن الليث بن سعد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن الليث. عن الليث مر ذكره. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن هرمز. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسيد بن رافع بن خليج. عن أسيد بن رافع من خرج له. تقدم مقبول. مقبول. أسيد بن رافع نعم هو قريب. أسيد بن رافع وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج رضي الله عنه وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كراء الأرض. رافع. رافع. نعم رافع. مرد النساء حديث رافع وهو مثل ما تقدم النهي عن كراء الأرض بالدراهم والدنانير وبغير ذلك وهذا كما عرفنا من قبل محمول على الإرشاد لما هو الأكمل والأفضل وإلا فإن تجيرها بالدراهم والدنانير جائز وقد جاء عن رافع نفسه حيث قال في الحديث إنما يزرع ثلاثة رجل ملك أرضا فهو يزرع ما ملك ورجل منح فهو يزرع ما منح ورجل اكثر بذهب أو فضة ورجل اكثر بذهب أو فضة فنفس رافع جاء عنه ما يدل على الكراء بالذهب والفضة أي بالنقود وكذلك جاء ما يتعلق باستئجار الأرض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها في قصة خيبر. قال أخبرنا محمد بن حاتم عن حبان عن عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع. الثلاثة الأول مرة ذكرهم وسعيد بن يزيد أبي شجاع قال عنه ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج. عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج وهو مقبول. نعم. أخرج له النسائي. نعم. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن جده رافع. عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه وقد مر ذكره وهو قال إني كنت في يتيم في حجر جدي يعني أنه كان في حجر جده رافع بن خديج وأنه بلغ رجلا يعني بلغ مبلغ الرجال يعني صار بالغا وصار أهلا لأن يحج قرضه لأنه قد بلغ وحج معه. قال بلغت رجلا يعني بلغت مبلغ الرجال وصرت رجلا بالغا فحججت معه وأنه وجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتا إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم يعني أرضنا فلانة يعني عينها أرضنا الفلانية بمئتي درهم فقال لا تفعلوا. فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شراء الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الأرض يعني مطلقا، ولكن جاء عنه ما يوضح بأن الممنوع فيما إذا كان شيء مجهول، أما شيء معلوم مضمون فهذا لم ينهى عنه. وقد سبق الحديث في ذلك عن رافع بن خديج، وفيه تفصيل لما أجمل في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث الذي فيه النهي عن شراء الأرض. وما جاء في هذا الحديث إرشاد لما هو الأكمل والأفضل، يعني كون الإنسان يعني لا يكريها ولكن يزرعها أو يمنحها لا شك أن هذا خير وأفضل. قال أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كان رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله لا تكروا المزارع. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أنا أعلم بالحديث منه يغفر الله لرافع، أنا أعلم بالحديث منه إنه أن رجلين اقتتلا يعني في خصومة في أرض، يعني كانوا أجر بعضهم أحدهما على الآخر، والتأجير على وجه فيه جهالة لأن يكون قال يعني لي ما على السواقي أو ما كان في البقعة الفلانية، فسلم هذا وهلك هذا فاختص به أحدهما فاختصموا وتنازعوا واقتتلوا، يعني معناه أنه حصل بينهم خصومة ونزاع شديد. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا، يعني إذا كان الكرى بهذه الطريقة فلا تكروا، فأخذ رافع بقوله لا تكروا الأرض، لا تكروا الأرض هو مبني على قوله إذا كان هذا شأنكم، يعني معناه على الشيء الذي فيه جهالة. وقد جاء عن رافع نفسه كما أشرت آنفا الحديث الذي جاء من طريق حنظلة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم كانوا يكرون على المذينات وأقبال الجداول وما يسعد بالماء فيسلم هذا ويهلك هذا، فزجروا عن ذلك، وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فهذا يبين أن المنع إنما هو في الذي فيه جهالة أو فيه علم ولكن أو فيه شيء معروف ولكن يختص به أحدهما عن الآخر، في والقضية قضية الشركة، يعني فيما إذا قال لي 1000 صاع والباقي لك فإنه قد لا يخرج إلا 1000 صاع، فيكون واحد منهما حصل الزرع الثمرة كلها والآخر ما حصل شيئا، لكن إذا استأجر بدراهم معلومة بأن جاء وعطاه مثلا 1000 ريال وقبض الأرض وكل ما حصل منها يكون له أي المزارع، أو قالت استأجرها بالثلث أو الربع أو النصف، فإذا خرج صاع واحد يكون بينهما نصفين، وإذا خرج 1000 الآصع يكون بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. قال أخبرنا الحسين بن محمد أخبرنا الحسين بن محمد بن أيوب وهو صدوق رجل الترمذي والنسائي وهو صدوق رجل حديث الترمذي والنسائي عن إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي عبيدة بن محمد عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار ابن ياسر وهو مقبول أخرجه أصحاب السنن وهو مقبول أخرج حديث أصحاب السنن عن الوليد بن أبي الوليد وهو لين الحديث وهو لين الحديث أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه وفقهاء المدينة السبعة

وللعامل الربع من أجل عمله وقيامه بالزرع وما يتعلق به. ثم ذكر صيغة هذا الكتاب وهي كما هو واضح صيغة فيها دقة وفيها ضبط وفيها عناية. ومن المعلوم أن العقود كلما كانت دقيقة وكلما كانت وافية في المقصود كلما كان ذلك أسلم من النزاع والخصومات والوقوع في المشاكل التي تكون بين الطرفين. يعني عندما يخلو العقد من الدقة في ما يلزم هذا وما يكون لهذا وما على هذا تنشأ الخصومات. لكن عندما يكون في العقد التفصيل والإيضاح والبيان وما على كل واحد وما له وما عليه يرجع إلى العقد وكل ينفذ ما هو مطلوب منه فيه ويسلم يسلمون من أن يقعوا في خصومات ويسلم القضاة من أن يترافع إليهم الناس بسبب الخفاء في العقود وعدم ضبطها وإتقانها. نبدأ بالعقد نقرأ. قال أبو عبد الرحمن كتاب مزارعة على يعني هذه صيغة الموضوع ثم بعد ذلك يأتي صيغة الكتاب. يعني كتاب مزارعة على أن العامل له ربع الثمرة والمالك له ثلاثة الأرباع وعلى أن صاحب الأرض يكون منه البذر. نعم. على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها. هذا كتاب كتبه هذا أول العقد. أول عقد هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان في صحة منه وجواز أمر. يعني هنا يقول هذا كتاب فلان ابن فلان الذي هو المزارع. يعني يعترف لأنه كتب على نفسه هذا الكتاب وأنه ألزم نفسه بما يعني سيذكره وذكر الاسم إما ثلاثي أو ثنائي لأن في بعض النسخ فلان بن فلان بن فلان الاسم الثلاثي وفي بعضها فلان بن فلان. والمقصود من ذلك ذكر الشخص بما يتميز به وبما يعرف به سواء يعني طال النسب أو قصر النسب. المهم أن يكون الشخص معروفا. إذا كان يعني يتضح باثنين الاسم واسم الأب أو الاسم والشهرة أو الاسم واسم الأبي والجدي المهم أن يعرف الشخص بما يتميز به في الكتابة سواء قال النسب أو قصر. هذا كتاب فلان ابن فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان. أيوة. كتبه في صحة منه وجواز أمر. كتبه في صحة منه وجواز أمر يعني في صحة من عقله وأنه صحيح العقل وأنه سليم. وجواز أمر يعني جواز التصرف يعني في أمره وأنه رشيد وليس بسفيه وليس محجور عليه. يعني فهذا فيه بيان الحالة التي يكون عليها العاقد وأنه يكون في صحة من عقله وفي جواز تصرف في أمره. يعني فليس يعني غير عاقل بل هو عاقل وليس محجورا عليه لسفاهه. والسفيه لا يجوز التصرف في أملاكه إذا كان محجورا عليه لسفاهه. لكن هذا فيه التنصيص على سلامة الشخص من هذه الأمور في وهذا جاري بين الناس في هذا الزمان عندما يكتبون العقود في صحة من عقله وجواز تصرفه أنه كذا وكذا. عندما يذكر أقر فلان فلان على صحة من عقله وجواز تصرفه يعني معناه أنه يعني عنده عقل وعندما كتب هو عاقل وليس مجنون وليس يعني خالي من الإرادة. وكذلك جواز أمره جواز التصرف في شؤونه لكونه ليس محجورا عليه لسفهه. نعم. كتبه لفلان ابن فلان. كتبه لفلان ابن فلان يعني مالك الأرض. يعني هذا المزارع اللي هو العامل يكتب على نفسه لصاحب الأرض هذا الكتاب. إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة. إنك دفعت إلي جميع أرضك, يعني قال جميع أرضك يعني ليس جزءا منها, التي في موضع كذا من مدينة كذا, يعني مثلا بالعوالي من المدينة بالعوالي أو بالجهة الغربية أو كذا, يعني المكان الذي هو معروف البقعة التي فيها الأرض من مدينة كذا. أيوة مزارعة دفعت إلي مزارعة, ما أعطيتني إياها منحة ولا أعطيتني إياها هدية ولا أعطيتني إياها لأي غرض من الغرض إلا لأجل المزارعة, يعني وهذا هو المقصود من العقد إنه مزارعة. وقوله دفعت إلي أرضك التي هي كذا وكذا مزارعة, يعني هذا هو الغرض من دفعك إياها إلي, يعني لأكون مزارعا فيها, ما دفعتها إلي هدية فيروح يقول أعطيتني إياها وإنها ملكي وأنك يعني منحتني إياها وأنك يعني أوهبتني إياها, وإنما يقول مزارعة, يعني معناه أني أعمل والأرض لك وما خرج فهو على النسبة التي اتفقنا عليها. أيوة مزارعة. وهي الأرض التي تعرف بكذا, وهي الأرض التي تعرف بكذا إذا كان لها اسم, إذا كان لها اسم اشتهرت به أرض كذا, الأرض الفلانية المعروفة بكذا. أيوة. وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها, وتجمعها حدود أربعة يعني محددة في أربعة حدود يحيط بها هذه الحدود وتجمعها, وأحد هذه الحدود لزيق بكذا يعني جاره كذا أو ملاصق للبلاد للبلد للأرض الفلانية أو للمزرعة الفلانية أو لملك فلان, يعني وكذلك الحد الثاني وكذلك الباقي, الحد الأول كذا يحده من الشرق كذا ومن الغرب كذا من الشمال كذا من الجنوب كذا. أيوة. وأحد تلك الحدود بأسره لذيق كذا والثاني والثالث والرابع. أيوة. دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها, يعني بجميع حقوقها, يعني بشربها يعني مائها وأنهارها ومكائنها وآلاتها, يعني الأشياء الموجودة فيها إذا كان فيه موجود فيها آلات, يعني يذكر يعني هذه الأشياء التي يعني استلمها وهي لصاحبها بشربها وأنهارها وسواقيها, أنهارها وسواقيها, سواقي الماء التي يجري معها الماء التي هيئت و يعني أسست لتكون مجرى للماء يذهب إلى النخلات وإلى الأرض التي تزرع. أيوة. يعني ما يروح يجي يكسرها ويجيب يعني دركتل ويخربها ويخلي يعني يحتاج إلى أنه يسوي سواقي, لا يعني هي نفسها. أيوة. أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع. أي نعم. سنة تامة أولها, يعني هذا مدة العقد, سنة تامة يعني مدة العقد سنة, ما يكون شيء مجهول. أولها كذا, أول هذه السنة يعني غرة محرم مثلا أو مستهل محرم يعني أولا, وآخرها انسلاخ شهر ذي الحجة, انسلاخ شهر كذا نهاية البداية والنهاية. أيوة. سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا, وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا. أيوة. على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها المؤقتة التي هي من مستهل كذا إلى انسلاخ كذا المنصوص عليها في العقد. أيوة. يقول على أن أزرعها. أيوة. كلما أردت وبدا لي أن أزرع فيها. أيوة. يعني يتصرف تزرع كيف شاء, ليس مقيدا بشيء معلوم تزرع كذا وتزرع كذا فقط ولا تتجاوز إلى غيره, وإنما هو مطلق التصرف في الزراعة الاتفاق على أنه يزرع كل شيء. كلما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وتماثل. أمثلة أمثلة يعني أمثلة كثيرة, وليس المقصود الحصر وإنما المقصود التنصير. نعم. من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان وأقطان ورطاب وباقلة وحمص ولوبيا وعدس ومقاتي ومباطيخة وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات. وغير ذلك يعني لما ذكر هذه الأسماء العديدة والأنواع العديدة قال هذه أمثلة وغير ذلك من جميع الغلات, يعني كل الأشياء التي يحتاج إليها إلى زرعها أو يحتاج إلى زرعها يعني يفعل ذلك. وطبعا في حدود ما هو مباح ما يروح يزرع فيها أمور محرمة, نعم, لأن الناس يعني يتعاملون على أساس الحلال وليس على أساس الحرام, ولهذا ما نص على أني ما أزرع فيها كذا. البذور والبذر, البذور هي الـ الـ يعني الأشياء التي تكون أصل تلك الأنواع, والبذر مثل بذر الحنطة وبذر الحب الذي ينثر في الأرض من أجل يظهر, لكن الأشياء التي هي يطلها بذر, بذر وبذر. يقول شتاء وصيفا, يعني أن السنة طول السنة سواء شتاء أو صيفا ليس في وقت دون وقت. لبذورك وبذرك, يعني معناه لأن الاتفاق على أساس أن البذر من المالك, لأنه يعني الآن يقول العامل أن للمالك أنها ببذورك وبذرك, يعني الأشياء التي تنثر في الأرض من أجل ينبت ومن أجل يحصل نبات تلك الأنواع أنت الذي تأتي, أنت الذي تأتي بها. وجميعه عليك دوني, جميعه يعني هذه الأشياء عليك مثل البذور يعني عليك دوني, أنا ما عليك شيء. على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي. هذا الذي على العامل, ذكر الذي على المالك ثم ذكر الذي عليه هو, على أن أتولى أعمال ذلك بنفسي وبأعواني. وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته. وإلى زراعة ذلك يمكن وإلي, يمكن يحتملها وإلي, يعني إن هذا إلي يعني زراعة ذلك. أيوه. وإلي زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته. هذه مهمة العامل وهذه الأمور المطلوبة من العامل. أيوة. وكراب أرضه وتنقية حقيقها, كراب أرضه يعني تنقيتها وتصليح إصلاحها, يعني يكون الإنسان يأتي إذا يعني نفر الحب فيها وأراد أنه يعني يحرثها حتى يكون الحب في داخلها, هو الذي يتولى العامل وليس المالك. وكراب أرضه وتنقيته, يقول وكراب أرضه وتنقية حشيشها, وتنقية حشيشها يعني يخرج الأشياء التي فيها يعني من الأشياء التي قد تعوق وقد تؤثر يعني على الزرع والتي يعني قد تنبت مع الزرع إذا لم تنظف الأرض منه, يعني هو الذي يتولاه العامل. وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده, يعني الذي هو الأشياء التي يتابها من خارج من أجل أن تكون سببا في صلاح الزرع وفي حسنه وجودته. نعم. وحفر سواقيه وأنهاره. نعم. واجتناء ما يجتنى منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياسة ما يداس منه وتذريته. دياسة ما يداس يعني كون الحبوب يعني السنابل وما فيها من حتى يعني يداس, كانوا يأتون بدواب يعني تدوس عليها وإذا ينفصل الحب من هذا ثم يذرى في الهواء فيتميز الحب من التبن, الحب يسقط في الأرض والتبن يسوقه الهواء ويذهب إلى جهة متأخرة عما يتساقط يعني عليه الدياسة والتذريع, يعني يكون هبرة في الهواء. بنفقتك على ذلك كله دوني, بنفقتك على ذلك يعني الأشياء التي تؤتى بها من الخارج, يعني مثل البذر والبذور وما إلى ذلك, يعني عليك. أيوة. وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك. أيوة. على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها, فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك. يعني لك ثلاثة الأرباع, يقوله العامل للمالك بحظ, يعني بسبب يعني أرضك واستفادتك من أرضك وشربك اللي هو الماء ونفقتك, يعني كونك انفقت عليها البذر وغير البذر مما يلزم. زراعة وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني. ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها, وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا, فصار جميع ذلك في يدي لك لا منك لي في شيء منه ولا دم. يعني هذا يعني نفي أن يكون يعني وقعت في يده ويطمع فيها, ولا يقول خلاص أنا يدي عليها وهي لي وأنت ليست لك, لا يقول هي لك أنا ما لي بها شيء, أخذتها منك مزارعة. أيها. فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة. يعني لا يدعي شيء ولا يطالب بشيء, لا يدعي ولا يطالب بشيء إلا فيما يتعلق الذي اشتمل عليه هذا العقد من المزارعة. أيوة. إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسمات فيه, فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ولك. نعم. فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك, ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي, أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين. يعني في الآخر أقر فلان يعني التوقيع, يعني فلان وفلان وكتب نسختين, نسخة لكل واحد من الطرفين, كل واحد بيده نسخة من العقد, نسخة بيد العامل المزارع ونسخة بيد مالك الأرض. هذا صيغة عقد دقيق في غاية الدقة وفي غاية الاحتياط والبعد من وجود الثغرات التي يحصل بسببها الخلاف, لأن العقود إذا بنت على إيهام أو بنت على نقص ولم تكن وافية ولم تكن دقيقة صارت عرضة ومجال للاختلاف والنزاع والشقاق وإشغال المحاكم والقضاة, يعني بالاختلاف الذي ينشأ لعدم الضبط والإتقان. نعم. يقول قال ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة. نعم. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة, فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض, وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض. قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا, وتكون النفقة كلها من رب الأرض. ثم ورد النسائي هذه الترجمة لاختلاف الآثار في المزارعة, ونقل يعني نقولا عديدة, أولها هذا الأثر عن محمد بن سيرين أنه قال الأرض عندي مثل المضاربة, يعني الأرض مثل مال المضاربة, الأرض عندي مثل مال المضاربة, يعني مال المضاربة يدفعه المالك للعامل على أن يشتغل فيه العامل وله في مقابل عمله النصف من الربح أو الربع أو الثلث على حسب ما يتفقان عليه, والأرض هي لصاحبها وله النسبة التي يتفقان عليها من أجل أرضه واستخدام أرضه والاستفادة من أرضه, ويقول مثل المواربة، يعني بعض الناس يجيد البيع والشراء وأمامه المضاربة، يأتي إنسان عنده حذق وعنده عناية في البيع والشراء وعنده خبرة في البيع والشراء ولكن ما عنده نقود، فيأتي إلى إنسان عنده نقود ولكن ما عنده حذق في البيع والشراء، فيعطي هذا نقوده لهذا على أن يعمل فيه فيها وله نصف الربح، فيكون كل من الطرفين استفاد، هذا صاحب الخبرة استغلها في مال غيره، وهذا صاحب المال استغله في خبرة غيره، والكل استفاد، هذا استفاد من ماله وهذا استفاد من خبرته وعمله. المزارعة بعض الناس ما يجد البيع والشراء لكن يجد الزرع، إذن هو مثل المضاربة، يمكن أن يأخذ الأرض على جزء معلوم الإسلام ما يخرج منها، المضاربة جائزة بإجماع المسلمين، هذه مثلها، إلا أن المضاربة ما تصلح إلا لمن يجيد بيع الشراء، والمزارعة تكون لمن يجيد الحرب، فإذا هي سائغة. وبالإضافة إلى أنها مشابهة للمضاربة المجمع عليها وقد جاءت النصوص الدالة على جوازها كما في قصة خيبر وكما في أرض خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع اليهود على أن يعملوها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، على الشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعلى هذا فهذا الكلام الذي ذكره ابن سيرين رحمه الله كلام يعني جيد، وفيه يعني بيان أن هذه مثل هذا وهذه مجمع عليها وهذه مختلف فيها، لكن هذا مشابه لهذا، بعض الناس يجيد البيع والشراء أمامه المضاربة، بعض الناس ما يجيد البيع والشراء ولكن يجيد المزارعة أمامه المزارعة، بعض الناس يعني عنده إجادة الـ يعني الذهاب والإياب على أن يشتغل مثلا على دواب وعلى سيارات وله نصف مما يحصل من استخدام هذه الدواب والسيارات من الثمرات التي تترتب على ذلك، إذن كل يستفيد في حدود خبرته ولا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض. قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار، الأكار يعني العامل المستأجر الأجير أو العلاع، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض، يعني أن يدفعها الأبكار الفلاح والعامل على أن يشتغل فيها بأدواته وبنفسه وبقره على أن النفقة تكون منه، يعني الذي هي البذور وما إلى ذلك منه، ويجوز أن تكون البذور من هذا ومن هذا على حسب ما يتفق عليه، إن كانت على العامل لا بأس وإن كانت على المالك الأرض لا بأس، كل ذلك سائغ. قال أخبرنا عمرو بن زرارة، عمرو بن زرارة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، عن إسماعيل، عن إسماعيل بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن عون، عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن محمد، عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ما يخرج منها. مورد النسائي حديث ابن عمر، نعم، رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى اليهود أرض خيبر على أن يعملوها بأموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر مما يخرج منها، يعني أنه دفع إليهم مساقات ومزارعة، مساقات للنخل والشجر ومزارعة للأرض البيضاء حيث تزرع ويكون لهم النصف من أجل عملهم وله صلى الله عليه وسلم النصف من أجل أن الأرض له، وفي هذا أنهم يعملوها بأموالهم، يعني معناه البذر يكون منهم وكل شيء يكون منهم, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما له إلا نصف ما يخرج منها ولا يدفع لهم شيئا. وهذا يدلنا على أن النفقة والبذر يمكن أن يكون من العام من المالك, ويمكن أن يكون من المزارع, وكذلك الأدوات يمكن أن تكون المكاين والمضخات وما إلى ذلك يمكن أن تكون على هذا أو على هذا, كل ذلك سائر. قال أخبرنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن, عن الليث الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج وهو مقبول مسلم وأبو داود النسائي. عن نافع, عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المعروفين في كثرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم, وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطرة مرتها. ومرد نسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم وهو المصري ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن شعيب بن الليث, عن شعيب بن الليث عن أبيه نعم وقد مر ذكرهما. عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع بن عمر وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لرب الأرض ما على الربيع الساقي من الزرع وطائفة من السبل لا أدري كم هو. ثم ورد نسائي حديث ابن عمر وهو فيه أن المزارع كانت تترى بهذه الطريقة, فجاء وفي اقتصار وقد جاء النهي في المنع من ذلك كما جاء في الأحاديث المتعددة التي مر ذكرها, يعني أنه يكون فيها جهالة, يعني يكون على السواقي وعلى كذا وعلى طائفة معينة أو يكون له جزء معين محدد يعني بالتقدير لا بالنسبة, أما إذا كان بالنسبة هو سائغ لأن الكل يشترك في الفائدة. قال أخبرنا نفس الإسناد, الإسناد كان مرة ذكره. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عمايا يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران. ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن الأسود, عبد الرحمن بن أسود النخعي أنه قال كان عمايا يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان ولا يغيران, يعني يقران ذلك ويسكتان عليه ولا ينهيان عنه, يعني وهذا يدل على أنه معروف عندهم أن استئجار الأرض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها أنه سائر. ومن المعلوم أنه قد دل عليه حديث خيبر ودل عليه أيضا حديث رافع الذي فيه التفصيل أما شيء معلوم مضمون فلم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا علي بن حجر, علي بن حجر ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك, عن شريك بن عبد الله القاضي النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن الأسود, عن عبد الرحمن بن الأسود النخعي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق. ثم ورد النسائي أثر عن ابن عباس أن كون الإنسان يؤاجر أرضه بالذهب والورق هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه وينبغي أن يفعل, وهو دليل وهو يدل على أن ابن عباس يرى أن استئجارها بالذهب والفضة سائر, هذا أثر من آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى, محمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر. المعتمر بن سليمان بن طرفان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الكريم الجزري. عن عبد الكريم مالك الجزري وهو ثقة أخرجه حديث أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء. ثم ورد النسائي الأثر عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء، يعني على أساس أن صاحبها المستأجر يستخدمها فيما استأجرها من أجله. قال أخبرنا قتيبة عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. في تحفة الأشراف مغيرة. مغيرة؟ نعم. مغيرة؟ نعم. تحفة الأشراف؟ نعم. بدل منصور؟ بدل منصور، نعم. إذا كان الأمر كذلك فهو مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة أو البصري. عن إبراهيم. مغيرة بن مقسم. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسعيد بن جبير. وسعيد بن جبير مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضائين، كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك. ثم ورد النسائي أثرا عن شريح أنه كان لا يقضي في المضارب إلا كان يقضي بقضائين، أحدهما يتعلق بالعامل وهو أنه إذا كان حصل شيء ادعى أنه تلف بيده فيعني بينته على أنه حصل له مصيبة يعذر، يعني بأن حصل حريق مثلا بتلفة البضاعة التي بيده، ما يأتي يقول الله يعني خلاص البضاعة راحت ولا كذا وهو ما عنده يعني شيء يعني يدل على ذلك. وكذلك بالنسبة للمالك إذا قال أن العامل خان وأنه يعني حصل منه خيانة يعني يأتي ببينة على أن حصل من خيانة، وإلا فإن المالك عليه له اليمين من العامل بأنه ما خان، يعني بينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني من قال المالك إذا قال العامل أنه خائن عليه يقيم البينة، فإن قام بينة أخذ العامل بهذه البينة، وإن لم يأتي بينة يكون له اليمين بأنه ما خان، البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه حيث لم تأتي البينة. قال أخبرنا عمرو بن زرارة عن إسماعيل عن أيوب. عمرو بن زرارة عن إسماعيل هو بن علية عن أيوب بن أبي تميم السقطياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد عن شريح. عن محمد ابن سيرين عن شريح وهو شريح القاضي. والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وغدا نتوقف عن التدريس.